أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيخلفون له كما يخلفون لكم فيخلفون له كما يخلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء

فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا